يقول السائل: هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية؟ علما بأنني على المعاش وقمت بقبض مكافأة نهاية الخدمة ووضعها في البنك وديعة لتدر لي ربحا شهريا يكاد يكفيني وأسرتي، ولا يوجد لي مصدر دخل آخر. المكافأة التي يحصل عليها الموظف في نهاية الخدمة حين يحال إلى التقاعد لا زكاة فيها إلا بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، وهو ما يساوي 85 جرام، عيار 21، وهو يساوي الآن 70,000 تقريبا يعني. الشرط الثاني حولان الحول، يعني من يوم أن يقبض المكافأة إن كانت أكثر من 70,000 فما فوق يعني، يبقى لا زكاة عليها حتى يحول عليها الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود. فإذا بلغت المكافأة النصاب وحال عليها الحول وجب إخراج الزكاة عليها. أما وضعها في البنك وأخذ الفوائد عليها فهذا من الربا المحرم الذي لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، فإنما يبيح الميتة يبيح الربا كما يقول أهل العلم. ويجب على المسلم أن يستثمر هذه المكافأة في شيء آخر غير هذا، من تجارة أو زراعة أو مشاركة أو غير ذلك من الأشياء المباحة شرعا، والله تعالى أعلم.